بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع كيفية استقبال رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. عشنا أيها الأحبة في اللقاء الماضي مع خطر مرور الأيام ومع غفلتنا الشديدة عن سرعة مضيها، وتكلمنا عن معان مهمة كيف نؤهل أنفسنا لاستقبال رمضان حتى تؤدي رمضان مميز، حتى نستطيع أن نصوم صيام مودع، كيف نصدق الله تبارك وتعالى حتى يصدقنا، كيف نلوذ بجنابه لننال توفيقه سبحانه وتعالى لنا. بينا في المرة الماضية أنها فرصة قد لا ندركها مرة أخرى، وينبغي أن نتعرض لها كما ينبغي، عسانا أن نصاب بنفحة من نفحات رمضان لا نشقى بعدها أبدا. قلنا يلزمنا توبة صادقة ونصوح لنخفف عنها الحمل الذي كان، العبء الكبير الذي جمع طوال العام الذي أوشك أن ينصرم. ثم قلنا لابد من وقفة مع أنفسنا لننجح في ترويضها وتأهيلها وتزكيتها، وهذا عن طريق محاسبتها ومجاهدتها والجامها بلجام التقوى، حتى تقدر على تلقي التكاليف والأوامر، وحتى تنجح هذه المرة في أداء رمضان مميز. وقلنا هذا يحتاج منا إلى جهد كبير، لأن النفس بطبعها متفلتة متمردة، تحب الراحة وتكره التكاليف والأوامر. وقلنا ينبغي أن نستعد من الآن وأن نتعلم كيف نستحث الشوق الذي في قلوبنا لنيل مرضاة ربنا وللنجاة في اليوم الآخر ولننعم بصحبة نبينا في الفردوس الأعلى، لأن هذا الشوق إذا تحرك في قلوبنا كان طاقة دافعة لنا وقوة رادعة لنا وصوتا مؤدبا لنا، ودفعنها إلى الأداء الأمثل والمميز، حتى لا نصنع كما صنعنا في رمضانات كثيرة، صمنا صيام العادة والتقليد والروتين، ثم سرعان ما انتكسنا ورجعنا لسيرتنا الأولى، نريد هذه المرة أن نصدق ربنا تبارك وتعالى. وقلنا أن الأمثل لنا أن نسلم القيادة لأحسن من صلى وصام، وقام بالليل والناس نيام لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الذي اتعدنا أن نتكلم فيه في هذا اليوم أيها الأحبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا ونكرر كان من أحرص الناس على الخير لنفسه وللناس، وكان لا يترك مناسبة خير ولا موسم من مواسم الخير إلا ونبه: إن في أيام دهركم هذا لنفحات ألا فتعرضوا لها، عسى أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يؤهل نفسه وأنه يعد نفسه الإعداد الأمثل، ولذلك تعلموا منه فكانوا يؤهلون أنفسهم قبل رمضان بستة أشهر. اللهم بلغنا رمضان، لمعرفتهم بقدره وبقيمته ومكانته وبأثره عليهم في الدنيا وفي الآخرة أيضا. وتمنوا لو تكون السنة كلها رمضان لعظيم توجيه لهم في اغتنام مواسم الخير والطاعات والقربات من الله عز وجل. فكان من هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يؤهل نفسه قبل رمضان، وهذا ما تحدثنا فيه بالتفصيل. وكان إذا ما ثبتت الرؤيا كان صلى الله عليه وسلم يحثهم على أن يشرعوا في أمور هامة وعظيمة. ما أحوجنا إليها لنؤدي رمضان مميز؟ وقبل أن نشرع نحن نتمنى من الله عز وجل أن توحد الأمة على رؤية واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وإن كنا نثبت أن الخلاف سائغ معتبر. جمهور أهل العلم على أن رؤية واحدة تلزم جميع المسلمين ممن يشاركون مع بعضهم في جزء من الليل. والقول الثاني أن لكل بلد مطلع ورؤية خاصة به، ولا نكارة على المخالف، غير أننا نتمنى من الله عز وجل أن توحد الأمة على رؤية واحدة من باب توحيد الصف وجمع الشمل. فاللهم اجمعنا على رؤية واحدة يا رب العالمين. بمجرد ثبوت هلال رمضان يبشر صلى الله عليه وسلم الأمة بهذه البشرى العظيمة من باب دفع من التأهيل التام عند الشروع والدخول في أول ليلة من رمضان. فقد ثبت في الحديث، اسمعوا: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، اسمع، وتفتح أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي منادي أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء أي من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان. هذه بشرى عظيمة يزفها لك صلى الله عليه وسلم عدوك الأول اللدود، الذي كم حبطك وثبطك وعطلك وعرقلك، وكم صرفك عن مواسم الخير والطاعات والنفحات، يبشرك أنه لن يصل إليك في رمضان كما كان يصل إليك قبل رمضان. هذه بشرى عظيمة جدا ينبغي أن تغتنم، ينبغي أن توضع في الاعتبار. كم عطلنا وكم ثبطنا وكم حبطنا وكم عطلنا عليه من الله ما يستحق. هذه المرة لن يصل إلينا كما كان يصل إلينا قبل رمضان. كأنها دعوة أن ننطلق من عقال، انطلقوا من عقال، قوموا لله قوما، انتفضوا، تحركوا بهمة عالية، نعم، وبجدية، حتى تحصلوا المزيد من الخير في غياب هذا العدو اللدود. ما لم تكونوا تستطيعون أن تحصلوه في وجوده لشدة حيله وخداعه وأساليب الملتوية في التزيين والغواية والإضلال والوسوسة إلى آخر هذه المعاني. هذه فرصة أن تنطلق، فرصة أن تختبر نفسك، هل هي فعلا عندها رغبة في الخير وحب للأجر والثواب والحسنات وتحصيل الزاد، أم كانت تتعلل بالشيطان وبما كان يصنع معها ومالت إليه وقعدت لشهواتها وهوائها. فرصة أن تنطلق هذه المرة، فإياك أن تضيع هذه الفرصة العظيمة بعد أن يبشرك بهذه البشرى وفي طياتها أن أبواب الجنة تفتح، تحريك للشوق، استثارة للشوق الذي في قلبك كما قلنا في المرة الماضية. فإن كنت من عشاق الجنة تحرك، وهكذا النار تغلق فلا يفتح منها باب. فإن كنت ممن يخافون منها ومما أعد فيها فهي تحرك لتحصل ما سينقذك منها بفضله وبرحمته سبحانه وتعالى. وكذلك لتلبي منادي الخير الذي ينادي عليك من قبل السماء أن يا باغي الخير أقبل، تعال، ها هنا الخير، أنت في موسم الخير، أنت دخلت إلى أعظم موسم من مواسم الخير. دعوة عظيمة جدا. واعلم يا مسلم يا عبد الله أن لله تبارك وتعالى في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، فلتكن منهم، إن لم تكن في اليوم الأول ففي الثاني، وإلا فأنت الخاسر والعياذ بالله تعالى. فاحرص أن تغتنم هذه البشرى العظيمة. بعدها يبشر صلى الله عليه وسلم أصحابه معلما لهم بمعنى مهم من المعاني الإيمانية العظيمة المهمة، يبين أهمية النية والإخلاص فيها لرب البرية سبحانه وتعالى، فيبشر الأمة بأكملها إلى قيام الساعة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي من صام رمضان إيمانا بالله عز وجل واحتسابا للأجر والثواب عنده يوم القيامة لنيل مرضاته والجنة، لا شك أن هذا الصيام سيكون سببا لمغفرة ما تقدم من ذنوبه، وأنت أدرى بما قدمت وبما اقترفت وبما كان منك، فهذه فرصة عظيمة أن تكفر عنك تلك الذنوب التي كانت، بشرط أن تستحضر نية. إنما الأعمال بالنيات، رسول الله يعلمك أن تستحضر النية في أول ليلة، وهذا معنى مهم جدا، أن تتعلم أيضا استصحاب النية في كل ليلة من ليالي رمضان. لماذا؟ حتى تحدث نفسك بالإخلاص، لأن الله تبارك وتعالى كما في الحديث: لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا، أي على السنة، وابتغي به وجهه، أي كان خالصا له سبحانه وتعالى. ونية المرء خير من عمله. ولذلك انظر في هذه الأحاديث الصحيحة وتأمل فيها جيدا: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، في رواية أخرى عن حفصة وعن أم سلمة وعن عائشة وعن كثير من الصحابة. هل يا ترى نية واحدة تكفي لكل رمضان، ولا لابد من تحضير نية لكل يوم؟ الجمهور على أن لكل يوم نية تستحضر في أي جزء من أجزاء الليل، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق تستحضر نية. أما تكفي نية واحدة أن يريد أن يصوم رمضان كاملا؟ تكفي عند بعض أهل العلم، وقل صحيح ولا نكار على من قال به، ولكن الأحسن لك أن تستحضر نية لكل يوم، لا تتلفظ بها ولكن تستشعرها تقربا إلى الله عز وجل، مذكرا لنفسك بأن العمل لله تبارك وتعالى وحده وليس لأحد سواه. هذا معنى مهم جدا. تخيل لك تتدرب في 30 ليلة أو أقل على استحضار النية قبل الشروع في الصيام في أي جزء من أجزاء الليل، هذا للتعويد وللتدريب على استحضار النوايا الصالحة قبل الشروع في أي عمل من الأعمال، صغير كان أو كبير، فرضا كان أو نفل. تعلم هذا المعنى، تعود هذا المعنى، ألا تتحرك إلا بنية. ابن عمر كان يجلس مع أصحابه فقالوا: هيا هذه جنازة، جنازة تمر في الطريق. قال: انتظروا حتى استحضروا لها نية. لا يتحرك إلا بنية. نية المرء خير من عمله، والنية تجارة العلماء، ورب عمل صغير عظمته النية لحسنها ولإخلاصها، ورب عمل كبير جدا في نظر الناس حقرته النية لفسادها. فلا بد أننا نتعلم هذا المعنى لنستحضر النوايا الصالحة في كل أعمالنا. بعد أن بشرنا بهذه البشرى دعانا بدعوة مباركة، دعانا لمأدبة عظيمة جدا ما أحوجنا إليها، دعانا إلى قيام الليل إلى صلاة التراويح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال في الحديث الحسن: إن الله كتب عليكم صيام رمضان، وسننت لكم، يعني أنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسننت لكم قيامه. ثم بشرنا أيضا ربطا بالذي مضى: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي من صلى التراويح مع إمامه حتى ينصرف، اسمع، إيمانا بالله عز وجل واحتسابا الأجر والثواب عنده لنيل مرضاته والجنة، غفر له أيضا ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، بشرى عظيمة جدا. فيا ترى ماذا أنت صانع هذه السنة؟ هل ستكون ككل عام تصلي التراويح على عجل تبحث عن أخف إمام، عن أسرع إمام، وأنت يعني وكأنك في قفص حديدي محبوس، ثم تخرج بعد أن تصلي فتلعب وتلهو، وما إن ينتهي رمضان حتى تنسى القيام، حتى تنتكس وترجع إلى سيرتك من قبله. إن العبرة هنا أنك مدعو لتتعلم القيام، لتتدرب عليه في دورة تدريبية مكثفة طوال الشهر حتى تعتاده وتألفه ولا تتركه أبدا. والعجيب يا أخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قيام الليل في غير رمضان أكثر مما رغب فيه في رمضان، لم يثبت في قيام رمضان إلا هذين الحديثين الذي سمعتم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إن الله كتب عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، لم يثبت غير هذين الحديثين. أما على الجملة اسمع إليه كيف يرغب في قيام الليل: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، شعار لكل الصالحين، فيه تكفير الذنوب يعني الماضية، ومن هات عن الإثم حاجز ورادع ومؤدب ومربي. انظر: ومن هات عن الإثم ومطرد للدائم إلى الجسد. نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، لا يقوم الليل منافق. شرف المؤمن قيامه، اسمع، قيامه بالليل، الله أكبر. شرفك الحقيقي أن تكون في قيمة الشرف التي من أعظم سماتها قيام الليل والناس نيام. أين أنت من هذا المعنى العظيم؟ يكفيك ولو بركعتين. اسمع: من استيقظ من نومه فأيقظ امرأته فقام فصلى ركعتين جميعا كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أبشر، لا تترك هذه المدرسة تمر مرور العادة أو التقليد أو الروتين. أي نعم تصلي القيام، لكن تصليه من غير استحضار ولا استشعار ولا حلاوة ولا حب لما فيه من الفضل والأجر والثواب. هذه مدرسة تتربى فيها، دورة تدريبية تتعلم فيها، حتى تخرج بعد رمضان وقد ألفت هذه الطاعة فلا تتركها أبدا. أين أنت من هذا المعنى؟ بالله عليك، بالله عليك يا مسلم يا عبد الله، كم رمضان دخلت وصليت الترويح كاملة إلى آخر ليلة، ثم كيف انتكست بعد كل رمضان؟ أما يدل هذا على الفشل؟ أنك لم تكن ناجحا في الدراسة، لم تكن مستوعبا للمدرسة، لم تكن فعلا مركزا في الدورة التدريبية المكثفة، لذلك سرعان ما انتهيت، ما إن خرجت إلا وانتكست مباشرة. رسول الله يدعوك للنوم مبكرا بعد أن تصلي القيام مع إمام متقن مجود لتتلذذ بسماع كتاب الله عز وجل، يدعوك لتنام مبكرا. إياك والسهر، إياك والسمر، إياك واللهو المباح كما يقولون، حتى فضلا عن المكروه والحرام، لا لا لا يليق بك أبدا. أنت في مدرسة رمضان، واعلم جيدا حتى لا تغتر وحتى لا تصاب مثلا بالغرور وتقول الشيطان مسلسل ومقيد ولا يصل إلي في رمضان كما كان يصل إلي قبل رمضان، إذن أنا براحتي. لا، أنت مستهدف ومحارب من شياطين الأنس الذين أبوا إلى أن يكونوا خلفاء للشيطان، كأنهم بلسان حالهم يقولون للشيطان: لا تقلق، من ورائك رجال، نحن نقوم بدورك على أكمل وجه، اطمئن، وأنت مسلسل ومقيد، لن يسلموا منا، لن نتركهم يصومون ويقومون كما ينبغي، سنفعل بهم ونفعل، سنقوم بدور الغواية والتزيين وجذبهم للشهوات والأهواء بكل الطرق التي تعجز عنها أنت أيها الشيطان. سبحان الله، قد تقولون كيف؟ القرآن يصور لكم هذا المشهد، مشهد وكأنه صراع من أجلك وأنت تجذب إلى ناحيتين، ناحية خير وفيها من الأجر والثواب ما فيها، وناحية أخرى لأصحاب الشهوات والأهواء. قال عز وجل: ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. مئات القنوات الفضائية، مئات، ناهيك عن الإعلام الآخر غير المرئي المقروء المسموع، مئات القنوات الفضائية تتنافس عليك أيها المسلم لتسلي صيامك ولتسهر ولتسمر ولتلعب ولتشاهد الفوازير والأفلام والمسرحيات والمسلسلات والبرامج والاطروحات إلى آخره، كي يعطلونك عن المضي في هذا الطريق العظيم في هذه المدرسة الكبرى. لذلك احذر من شياطين الإنس، إياك إياك أن تعطي لنفسك الفرصة أن تميل إليهم. الجمها بلجام التقوى وحذرها وذكرها بالله تبارك وتعالى ونم مبكرا. رسول الله بعد أن ترقد مبكرا ينادي عليك، ينادي عليك يذكرك بوجبة مباركة فيها معاني إيمانية راقية وعالية. تسحروا فإن في السحور بركة. البعض يقول مفتخرا أنا لا أتسحر الحمد لله. علامة علامة علامة تحمد الله عز وجل. لماذا تترك السحور؟ تسحروا فإن في السحور بركة، بركة معنوية، بركة حسية، تتقوى على الصيام بلقيمات ولو بسيطة. نعم سحور العبد المؤمن، التمر ولو بتمر ولو بشق تمرة ولو بجرعة ماء. الرسول صلى الله عليه وسلم يريدك أن تستيقظ لتأخذ بحظك من البركة، هذا الوقت الإلهي العظيم المبارك الذي فيه النزول، حيث ينزل المولى تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من تاب؟ إلى آخره. هل من سائل؟ هذا رسول الله يريدك أن تكون مستعدا في هذا الوقت المبارك لتأخذ بحظك من البركة. كان يوقظ أنس غلامه يقول: قم قم إلى الغداء المبارك يا غلام، غداء مبارك ولو بلقمة واحدة ولو بجرعة ماء لتنال البركة. وإيش الغرض من تأخير السحور إلى هذا الحد؟ لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، أي مع الأذان تماما، مع بداية الأذان خلاص إعلام تدخل في الفطر مباشرة، وأخروا السحور. لماذا تؤخر السحور؟ حتى لا ترقد فتغفل وتترك الفجر. يريدك أن تؤخر السحور حتى تكون مستعدا لصلاة الفجر في جماعة، لأنك كم غضضت في نوم عميق طوال الحول وتركت صلاة الفجر في جماعة. والمساجد خاوية على عرشها تشتكي الله تبارك وتعالى من جيرانها الذين أهملوها وهجروها. فيريدك أن تتدرب في كل ليلة أن تستيقظ للسحور في آخر الوقت فتتسحر ولو بلقمة واحدة، ثم تتجهز لتخرج إلى المسجد فتأخذ بحظك من البركة فتصلي الفجر في جماعة. وإلا من تأخر عن الفجر فقد وسم ببعض صفات المنافقين والعياذ بالله تعالى. فاحذر هذا أخي الحبيب، تصلي الفجر في جماعة، تجلس يعلمك أذكار الصباح، تناجي ربك، تذكره سبحانه وتعالى بطريقة جميلة وبديعة، حتى تذكر نفسك بمعاني التوكل ومعاني الربوبية وبمعاني طلب المدد والعون والتوفيق والسداد والهداية والرشاد والحفظ من الله تبارك وتعالى، معنى عظيم. ثم ماذا بعد الفجر أيها الحبيب؟ حبذا لو جلست حتى طلوع الشمس وبعدها بمقدار 10 دقائق تصلي ركعتين من الضحى، يكتب لك أجر عمرة تامة تامة تامة. الله أكبر، لمجرد أن تجلس فتصلي. إن لم يكن عندك قدرة أو عندك شغل مثلا أو عمل، انصرف إلى عملك. وهنا نحذر، رسول الله يعلمنا أن رمضان ليس رخصة للسلبية ولا للفوضوية ولا للعشوائية ولا للكسل ولا للقعود ولا لتعطيل مصالح البلاد والعباد. الناس يفهمون رمضان خطأ، كأن رمضان إنما للنوم ليشبعوا نوما كما يقولون. لا، هذا مردود، هذا مرفوض يا أخواني، هذا صورة سيئة، صورة منفرة والعياذ بالله تعالى. بعض الناس يأخذون علينا أننا نرقد كثيرا في رمضان، رمضان هذا يعطل المصالح ويعطل الأشغال ويعطل عجلة العمل والإنتاج، هذا لا يليق. من المفروض العكس، أنك في رمضان أكثر إيمانيات، أكثر روحانيات، أكثر حرص على الحلال، أكثر حرص على مرضات الله والجنة، إذا تؤدي العمل بهمة عالية بجدية، تأتي في موعدك، لا تزوق قبل الموعد، تؤدي بأمانة إن كان قطاع عام أو قطاع خاص، لأنك تعلم أنك مراقب، تستشعر هذا في رمضان أكثر من غيره، فتؤدي أقوى مما كنت تؤدي في غير رمضان. هذا من المفروض، الإيمانيات عالية والروحانيات عالية، المفروض عندك خوف أكثر وعندك خشية أكثر وعندك حرص على مرضات الله أكثر. ولذلك رمضان ليس رخصة للنوم يا إخواني، ولا للقعود ولا للسلبية ولا لتعطيل المصالح، هذه ظاهرة سيئة جدا ينبغي أن تنتهي فورا، وإلا فهي مسيئة للإسلام وللمسلمين. ينبغي أن تعرف هذا جيدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تخرج إلى عملك وتحتك بالناس، لأن النهار محل العمل والحركة والتعامل والبيع والشراء وإلى آخر هذه المعاني، يحذرك قبل أن تنطلق أن تحرص على جوارحك أشد الحرص، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، احذر من الغيبة والنميمة والقيل والقال والكلام في غير النافع المفيد، هذا كله لا يليق بك وأنت صائم. اسمع، الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفسق، تجمع كل المعاصي والذنوب، ولا يرفث، اسمع ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه إيش يقول؟ إني امرئ صائم، إني امرئ صائم، إني امرئ صائم، صيامي يمنعني أن أرد عليك الإساءة بمثلها حتى لو اعتدي عليك. بالله عليكم تذكروا أول يوم في رمضان الماضي والذي يليه والذي يليه، بل حتى آخر يوم، وكيف أن الناس كأن رمضان رخصة للعراك والشجار والخلاف والغضب والاندفاع والطيش في الأقوال والأفعال. ولما تسأل إيه جماعة عايش فيه يقول لك أصل صيام صيام، كأن الصيام رخصة للناس تتعارك وتتشاحن وتتناطح. إن الله وإن إليه راجعون، هذا معنى مرفوض تماما. من لم يدع قول الزور ولا العمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني كأن الحديث يعني أنت تعذب نفسك بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس طالما أطلقت العنان لباقي الجوارح. اسمع يا عبد الله هذا الأثر العظيم، يا عبد الله إذا كان يوم صومك اسمع، فليصم سمعك وبصرك ولسانك ولا تكن في يوم صومك كيوم فطرك سواء. الصائم إنسان مثالي يا أخواني، منضبط مستقيم، يسمع ويطيع الله والرسول، حريص على أن لا يخدش صيامه بأي أمر من الأمور. انظر في هذا المعنى وتأمل في واقع الناس، تجد أننا نكثر من الكلام، نطلق العنان لألسنتنا ولأبصارنا ولأسماعنا، وهذا كله من مخالفة هذا الأصل الأصيل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فاحذر حتى لا تلوث سمعك ولا بصرك ولا يعني لسانك بما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وإلا فهذا من الخطر العظيم. رسول الله يذكرك بمعنى مهم، القرآن يربطك به. انظر هذا شهر رمضان الذي ميز بأعظم ميزة على الإطلاق أن كان محلا لنزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني يا مسلم يا عبد الله وأنت في هذا الجو الروحاني الإيماني ومؤشرك الإيمان قد ارتفع، نعم، وهذا الجو الذي أهل لك والشيطان مسلسل ولا يصل إليك كما كان يصل قبل رمضان، فرصة أن تقبل على كتاب الله عز وجل، أن تقبل عليه قراءة وتدبر وحفظ، نعم، وعمل ودعوة في هذه الأيام المباركات التي تضاعف فيها الأعمال عند الله عز وجل. مشروع الملايين من الحسنات، لا أقول المليون، مشروع الملايين من الحسنات يرغبك عليه الصلاة والسلام. إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يشفعان للعبد يوم القيامة، فاجعل لك شفيعا من القرآن. رسول الله يرغبك أكثر وأكثر، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة يقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، ما بين المنزلة والمنزلة، بين الآية والآية، كما بين السماء والأرض، كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من قرأ من كتاب الله حرف حرف واحد اسمع فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف، اسمع ويضاعف الله لمن يشاء، لا يقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكيف أنت مع القرآن؟ أنا أعرفك في العام الماضي ختمت أكثر من مرة وكنت تتباهى بذلك، من الناس من ختم أكثر من 10 مرات في رمضان الماضي، لكن مع الأسف الشديد سرعان ما غلق المصحف بعد رمضان، ولا أجزم أنه لا يختم إلا مرة واحدة، هذا إن ختم، وإلا فالبعض يعني مر في الشهر. لماذا تراجعت؟ لماذا انتكست؟ لماذا تركت القرآن بعد رمضان؟ لماذا غلقت المصحف بعد رمضان؟ ما البديل؟ إيش كنت تصنع في الوقت الذي بفضله كنت تقضي فيه في قراءة القرآن؟ تذكر هذا المعنى جيدا وتفكر فيه جيدا، وإلا فالأمر في منتهى الخطورة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا بفعله وبقوله صلى الله عليه وسلم كيف نغتنم رمضان. كان صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على النفقة في رمضان، على الصلة في رمضان، على البذل في رمضان، على تفطير الصائمين في رمضان، على مراعاة الأيتام والفقراء والمساكين في رمضان. كأنه يحثنا بفعله قبل قوله صلى الله عليه وسلم بذلك. فقد نقلوا لنا عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، ماشي انظر وتأمل، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود ما يكون في رمضان، هو جواد على كل حال، وكان يعني أجود بالخير من الريح المرسلة، ولكن كان أجود ما يكون في رمضان، وكان يحثنا على البذل والنفقة، وأن من فطر صائما له مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيء، أو كما قال في الحديث، هذا ترغيب. فهل لك برنامج للنفقة هذا العام؟ هل أعددت العدة؟ كما يعد البعض الطعام والشراب لأهل بيته، هل أعددت للفقراء، للمساكين، للأيتام، لمن لا عيل لهم، لمن لا قدرة لهم على الكسب وعلى العمل؟ هل أعددت العدة لأن تكون منفقا في رمضان فعلا بكل معاني الكلمة؟ حاول. رمضان يا أخواني ليس شهرا يعني مخصوصا للطعام والشراب لأن تأكل كل ما لذ وطاب. رمضان دعوة للزهد، دعوة للتقليل من الدنيا، دعوة للتقليل من الطعام والشراب. كم أكلنا طوال الحول ما نشتهي، وكم أصرفنا في طعامنا وشرابنا. فهذه المرة نريد أن ندع الإسراف، عندنا إسراف عجيب جدا في رمضان يخالف معنى رمضان. رمضان ينبغي أن يكون شهر الزهد والتقليل من الدنيا، حتى يعني نعطي راحة حتى لمعدتنا في هذا الشهر، لكن مع الأسف الشديد وكأننا لم نأكل ولم نشرب إلا في رمضان. وانظر إلى حال الناس، كيف يتنافسون على تخزين الطعام والشراب، كيف يتناطحون في الأسواق، وكأن رمضان إنما هو موسم للطعام والشراب، لأن يتنافس الناس في الدعوات وفي العزومات كما يقولون، والأمر ليس كذلك. الأمر هذا ينبغي أن يكون غير ذلك بالمرة. إن كان عندك نية فعليك بالفقراء والمساكين أولى من هذه المآدب التي تكلف الألاف وتلقى على المزابل في آخر الليل. وإن الله وإنا إليه راجعون، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نسرف، نحن قمنا لنأكل حتى نجوع إذا كان لنشبع، لقيمات يقمن صلبك. عود نفسك على الزهد والتقليد في رمضان، فرصة، فرصة أن لا تجعل رمضان يعني محلا للإسراف والعياذ بالله تعالى، لحرمة الزمان. الزمان له حرمة عظيمة عند الله عز وجل، كما للمكان حرمة، كما لبعض الأشخاص حرمة، كما للدماء حرمة والأعراض حرمة، كذلك من رمضان حرمة. فلا تكثر فيه من الإسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. اتق الله عز وجل في نفسك، وحاول أن تقتصد من يعني مصروفك لتعطي غيرك من الفقراء والمساكين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى معنى مهم، نتوجه في آخر النهار إلى أذكار المساء، نلجأ إلى الله، نتضرع إلى الله، ثم نستعد للصلاة ونتوجه إلى المسجد حيث يؤذن لصلاة المغرب، ولا نكن كأولئك الذين يتركون المساجد في رمضان وخصوصا في صلاة المغرب ويقدمون الإفطار على الصلاة. هذا لا يجوز، هذا لا يصح، هذا لا يليق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدنا، من سمع النداء فلا صلاة له إلا في بيت إلا من عذر. لا يصح لك أن تصلي في بيتك، انطلق. أي نعم، لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فلا تفهمها على مرادك أنت. عجل الفطر في المسجد على تمرة، على رطب، على جرعة ماء، على مثلا جرعة لبن، على أي شيء تفطر لا بأس بذلك، هذا من السنة. ثم تصلي المغرب أولا، والدنيا لن تطير كما يقولون، الطعام والشراب موجود، سترجع وتأكل براحتك وبهدوء. ما الذي يدفعك إلى هذه السرعة وإلى هذا التعجل فتترك صلاة المغرب؟ هذا لا يليق بك أبدا، لا يليق بك. لا صلاة الجر المسجد إلا في المسجد، هي واجبة كما قلنا على الراجح. ينبغي أن تهتم بهذه القضية وأن تربي أهلك على هذا. قبل أن تضع الطعام على السفرة صلوا جميعا، ونحن سنصلي كرجال في المسجد، ونأتي ثم نأكل براحتنا. ما الذي يعني يدفعنا لهذه العجلة؟ هذا معنى مهم جدا. ورسول الله يذكرنا بالنافع المفيد حال فطرنا في المسجد، لا نتعجل، قيم الصلاة، قيم الصلاة رويدا رويدا إخواني، لحظات عظيمة هي زبدة هذا اليوم، هي أحسن ما في هذا اليوم، كما في الحديث وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، وفي رواية وللصائم حين فطره دعوة لا ترد، دعوة لا ترد. أنت تحتاجها، الأسرة تحتاج إليها، الجوار، الرحم، المجتمع، الأمة بأسرها، لعل دعوة في هذا التوقيت المبارك تغير هذا الواقع المرير رأسا على عقب، لعلها تصلح من شأن الأمة وأن تولي علينا خيارنا وأن ترد إلينا ما اقتصب منا من مقدساتنا ومن مكانتنا التي ضاعت والعياذ بالله تعالى لضعفنا وخورنا. لذلك نقول ركزوا، أعطوا ولو دقيقة واحدة قبل إقامة الصلاة لجميع الحضور في المسجد أن يدعو الله عز وجل. لماذا العجلة؟ لماذا الاندفاع بهذه الصورة؟ دقيقة واحدة يا أخي، ولو دعوة لنفسك أن تكون كما سمعنا ولله عتقاء، وذلك كل ليلة من رمضان، يعني في كل ليلة مع غروب الشمس لله عتقاء في رمضان في كل ليلة. هل كنت متحفزا مستعدا داعيا متضرعا؟ اللهم اجعلني منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلني من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. ادعو بهذا الدعاء، لا تتعجل. لماذا العجلة؟ لماذا الاندفاع؟ لماذا التسرع؟ هذا يا إخواني منهج رسول الله كما قلنا في ليلة وفي يوم واحد. بالله عليكم، ماذا لو طبقنا هذا المنهج في كل أيام وليالي رمضان؟ كيف سنرتقي؟ كيف سنتغير؟ كيف سنشعر بحلاوة وطلاوة؟ كيف سنشعر برقي الإيمان واليقين؟ كيف سنرى أننا فعلا تغيرنا عن الحال التي كنا عليه قبل رمضان؟ بهذا الفهم، بهذا المفهوم، سنرتقي إلى مستوى رمضان حتى نكون قد أهلنا أنفسنا لتتخرج من هذه المدرسة الإيمانية التربوية الإصلاحية بتقوى الله عز وجل التي من أجلها فرض علينا رمضان. اللهم ارزقنا التقوى يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لرمضان مميز هذه السنة يا رب العالمين. اللهم اجعله رمضان مميز يا رب العالمين. اللهم ارزقنا إتقانه وأداءه كما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا فيه من أهل التقى الذين يتخرجون منه بتقواك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فيه اتباع السنة والسير على نهج نبينا صلى الله عليه وسلم في كل أمر صغير كان أو كبير. اللهم اجمع شملنا فيه، اللهم واحد صفنا فيه، اللهم ألف بين قلوبنا فيه، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، في السر والعمل. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا، اللهم لا تولي علينا شرارنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة ومعذرة عن الإطالة.